تسأل كل مرضعة عما أرضع وتضع كل ذات حمل حملها وتري الناس كارا. الله يا مولانا اللهم صل على هنسمع ان شاء الله. نبي شيء قول يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتري الناس سكارى. وترى الناس سكارى ربنا يزيدك يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. الله يا راجل الله يا راجل يا مهزئ الله الله يا قرآن القارئ الله وما هم بسكارى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضع وتضع كل ذات حمل حمله وترى الناس تسكري وما هم بتسكري. الله يا راجل الله يكرمك الله يصلح حالك يا راجل. وترى الناس تسكري وما هو بتسكري. الله الله كتير قوي كتير قوي لسه قبل حضرة النبي لسه ما كتير. وترى الناس تسكري نعم وترى الناس تسكرى وما هم بتسكرى. وما هم بتسكرى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمله وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. الله الله الله يكرمك يا شيخ. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان كتب عليه أنه من تولى فأنه يضل يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحث

نعم يا عم نعم ولسه الحالة كثيرة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله يا مولاني الله يا مولاني الله اقرا يا راجل سمع الناس دي الناس وصلت 3 كيلو دلوقتي بيسمعوها اقرا يا راجل اقرا وسمعنا الله يصلح حالك إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابين والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله يا مولانا الله يا رجل شهد والله بالجنة الله يا كلام الله الله إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر اللهم صل على النبي يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله